قال الحافظ رحمه الله: قوله الجبهة، والجبهة هي المستدير ما بين الحاجبين إلى الجانبين، هذا المعروف، إلى الناصية، ما بين الحاجبين إلى الناصبة أو إلى الناصية، هذه هي حقيقة الجبهة، المستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية كما هو معلوم. والمستدير على شكل دائرة، أما هذا فلا يدخل الجانبان هذان، لا يدخلان، لكن الذي على شكل دائرة هذا هو المستدير، وهذه هي الجبهة كما هو معلوم، أما الجانبان فلا. هذا هي الجبهة، المستدير ما بين الحاجبين، الحاجبين معروفان، ما بينهما الشيء الذي على هيئة الدائرة، إلى الناصية، ناصية معروفة قدمت شعر، هذان ذكرا في الحديث، الجبهة المقصود بهما الجبهة، والسجود عليها واجب كما سيأتي الخلاف في ذلك. قال: قوله الجبهة، زاد في رواية ابن طاووس عن أبيه في الباب الذي يليه، وأشار بيده إلى أنفه، كأنه ضمن أشار معنى أمر بتشديد الراء، فلذلك عداه بعلى، فذكر الجبهة، أمرت أن أسجد على سبع عظم الجبهة، وأشار إلى أنفه، فقوله أشار إلى أنفه التعدية بإلى تدل على هذا، أو بعلى تدل على التضمين، وأشار بيده على أنفه، هذا مضمن أمر بيده على أنفه، ويدل على التضمين التعدية بهذا الحرف الذي هو خلاف المعلوم من تعدي الفعل الذي هو أشار، لكن لما ضمن ما ذكر أمر عدي بخلاف الذي يتعدى به، فعدي بعلى، والمشهور أنه يعد بإلى، أشار إلى كذا، هذا المشهور أشار إلى، لكن هنا قال وأشار بيده على أنفه، فمعنى الكلام أي أمر يده على أنفه. قال: كأنه ضمن أشار معنى أمر بتشديد الراء، فلذلك عداه بعلى دون إلى، ووقع في العمدة بلفظ فإلى، وقع في العمدة بلفظ إلى على الأصل، وأشار بيده إلى أنفه، وهذا الأصل في أشار يتعدى بإلى، وهي في بعض النسخ من رواية كريمة، وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس، فذكر هذا الحديث وقال في آخره: قال ابن طاووس: وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه. وقال هذا واحد، قال هذا واحد، أي الجبهة والأنف واحد، وإلا كانت ثمانية أعضاء، وبهذا استدل أبو حنيفة رحمه الله كما سيأتي على جواز الاقتصار على أحدهما في السجود، لأنه بناء على القاعدة التي تقدمت معنا أن السجود على بعض العضو المأمور به مجزئ، وهذا واحد، هذا واحد، فإذا سجد على بعض العضو فإنه مجزئ كما تقدم، كالذي يسجد على الراحة مثلاً ويرفع الأصابع، ويرفع الأصابع، فهذا عضو كامل، الكف عضو، أليس كذلك؟ فيسجد على أصابعه فقط مثلاً، يسجد على أصابعه ويرفع راحة اليد وبطن الكف يرفعه، هل هذا السجود مجزئ أم ليس مجزئ؟ تقدم معكم أن السجود على بعض العضو إن شاء الله مجزئ، فأبو حنيفة استدل بهذا وهذا واحد على أنه لا بأس بالاقتصار على الجبهة فقط دون الأنف، وهكذا الاقتصار على الأنف دون الجبهة، بعض ربما معاه خشم ما شاء الله طويل فيرتفع الجبهة ما تصل إلى هذا وما يمكنه، فإذا اقتصر على أنفه فقط هذا واحد، هذا واحد اقتصر على بعض إيش؟ على بعض العضو، هل هو مجزي أم ليس بمجزي؟ فعند أبي حنيفة مجزي، ولا يعلم ولا يحفظ الاقتصار على الأنف إلا عن أبي حنيفة كما يقول المنذر، قال لا يحفظ الاقتصار على الأنف عن أحد غير أبي حنيفة، ما هو إلا عن أبي حنيفة، والصواب أنه قد وافق ابن القاسم من المالكية من أصحاب مالك فأجاز الاقتصار على الأنف وأنه مجزئ، فمن اقتصر على أنفه في سجوده فقط فهو مجزئ عند أبي حنيفة وعند ابن القاسم من المالكية، وأما ابن المنذر يقول لا يحفظ الاقتصار على الأنف عن أحد غير أبي حنيفة، فهذه الرواية تؤيد قوله الآتي: هذا واحد، تقدمت القاعدة معنا أن الاقتصار على بعض العضو المأمور بالسجود به فإنه يكفي، كالذي يقتصر مثلا في السجود على رجليه وقدميه على بعض الأصابع، فلا يمكن إلا الإبهام والوسطى في أصابع الرجل، ويرفع الثلاث الأصابع الباقية. فإن المقصود بالسجود على الرجلين أي السجود على الأطراف وهي الأصابع، السجود على الأطراف وهي الأصابع وضعها وتمكينها، تمكين هذه الأصابع مع عطفها. فإذا اقتصر على السجود على أصابع الرجل اليمنى مثلا على اثنين فقط فهذا اقتصار على بعض العضو مجزئ، لكن الأكمل أنه يضع جميع الأصابع جميع الأطراف هذه الأصابع يضعها. لكن لو اكتفى باثنين كما هو حال كثير منا، ربما نكتفي بالوسطى والإبهام ليس كذلك، هل هذا مجزي أم ليس مجزي؟ لأن الاقتصار على بعض العضو المأمور بالسجود عليه كاف إن شاء الله. وهكذا الذي يسجد على بعض الجبهة يفعل هكذا ويمكن الأنف، فيرجى أنه مجزي أيضا الذي يجزي على بعض أو يسجد على بعض الجبهة. هذه قاعدة مرت معنا، وهذه الرواية الآن فأشار إلى أنفه وقال هذا واحد، وقد تقدم معكم في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة عضو، فلو جعلنا الأنف مستقلا لكانت كم؟ ثمانية، أليس كذلك؟ كانت ثمانية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار يعني أشار إلى أنفه وقال هذا واحد. فأخذ من هذا أبو حنيفة أن الاقتصار على أحدهما على الجبهة أو على الأنف يكفي إذا اقتصر على واحد، لأن هذا عضو واحد، والاقتصار في السجود على بعض العضو جائز ومجزي كما تقدم معكم. فلو وضع راحة الكف ورفع الأصابع، بعضهم ربما يضع راحة الكف ويرفع الأصابع أليس كذلك، فإنه سجد على بعض العضو على هذا القول مجزئ على القاعدة هذا الذي تقدمت معنا ذكر الشيخ العثيمين وغيره في الاقتصار على بعض العضو المأمور به مجزئ. فهذا الحق أنه مشكل، لكن كما سمعت لم يوافقه إلا ابن القاسم، وجمهور أهل العلم على خلافه، على خلافه في مسألة الاقتصار على الأنف. وأما في مسألة الاقتصار على الجبهة فهذا قول جمهور أهل العلم أن الاقتصار على الجبهة دون الأنف مجزئ، هذا قول جمهور العلماء وأغلب أهل العلم على جواز الاقتصار على الجبهة، لكن الاقتصار على الأنف فقط وحده لم يوافق أبا حنيفة إلا ابن أو إلا ابن القاسم من المالكية هو الذي وافقه فقط. وأما ابن المنذر فينفي الموافقة مطلقا ويقول لم يوافقه أحد، ولم يقل بهذا أحد غير أبي حنيفة، ولم نحفظ عن هذا أو لم نحفظ هذا القول عن أحد غير أبي حنيفة، لكن قد سمعت أنه قال به غيره. شاهد الحق أن هذا يعني كما سمعت دليل قوي، لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أو لا يشقى بهم من يقول بقولهم جمهور أهل العلم لا يرون الاقتصار على الأنف، فمن اقتصر على أنفه ما معه سجود، سجوده باطل، ومن اقتصر على جبهته فقط فجمهور أهل العلم عن الاكتفاء به وأنه لا بأس بذلك ويجزئ الاقتصار على الجبهة. فهذه الرواية تؤيد قول من سيأتي. قال رحمه الله نعيد: وعند النساء، وقال ابن طاووس طيب، وعند النساء من طريق سفيان عن ابن طاووس فذكر هذا الحديث، وقال في آخره قال ابن طاووس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد. فهذه رواية مفسرة أي لما تقدم من حديث ابن عباس وأشار إلى جبهته وأنفه، فهذه رواية مفسرة في الإشارة أن هذا شيء واحد، مفسرة للإشارة وأن الجبهة وكذلك الأنف شيء واحد، فالتصريح والبيان هذا تفسير للإجمال في الإشارة إلى الاثنين. قال رحمه الله قال القرطبي هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع. وقال ابن دقيق العيد قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قال وفيه نظر، لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة، وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف. نعم احتج بهذا لأبي حنيفة رحمه الله في الاكتفاء بالسجود على الأنف. ماذا قال المنذر؟ نعم أحسنت، لا يحفظ الاقتصار عن الأنف إلا عن أحد من أهل العلم غير أبي حنيفة، هل هذا صحيح؟ نعم نقل غيره عن ابن القاسم رحمه الله هذا القول، والصحيح هذا مشكل على الجمهور هذا، لذلك استدل به لأبي حنيفة. وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف، قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذاك في التسمية والعبارة. نعم، هما كعضو واحد في التسمية والعبارة، وأما في الحكم فلا، أما في الحكم فكل واحد له حكم مستقل، فإذا سجدت على الجبهة فقط سيأتي أن الصحيح لا يجزي، وإذا سجدت على الأنف فقط من باب أولى، فهما في العبارة فقط كعضو واحد والتسمية، وأما في الحكم فكل واحد يختص بحكم، وكل واحد يجب أن يسجد عليه، كل واحد من اللذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، الجبهة والأنف، لا بد من تمكينه من الأرض، وهذا قول أحمد وجماعة كما سيأتي. ويذكر الحافظ الخلاف في هذه المسألة في الاقتصار على الجبهة، وأما بالنسبة للأنف فلا، ولا ينبغي للشخص أن يقتصر على أنفه بسجوده فيحتاج إلى إعادة الصلاة، إذا سجد على أنفه فقط هذا السجود غير مجزي، وإذا سجد على جبهته فهذا خلاف قوي بين أهل العلم وجماهير العلماء على جواز الاكتفاء. هذا كلام جميل هذا الأخير الذي ذكره، قال رحمه الله: وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. أي والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أو أمرت أن أسجد، هذا أمر في جميع الأعضاء، وأشار إلى الجبهة والأنف، وإن قال هذا واحد هذا في التسمية واحد، وأما في الحكم فلا، فيجب الإتيان بكل ما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعضاء، وأنه يسجد عليها، فإنك إذا سجدت على واحد ما أتيت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا واحد لكنه في التسمية فقط، أما الحكم فكلها داخلة في الأمر، كلها داخلة في الأمر، ولا يصلح إخراج شيء مما ذكر، مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أو مما أشار إليه. قال: فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن ألا يعين المشار إليه يقينا، وهذا عند المالكية أن العبارة، وهكذا الحنابلة، العبارة تقدم على الإشارة، العبارة تقدم على الإشارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجبهة وصرح بها، وأما الإشارة إلى الأنف هذا لا تؤدي ما تؤديه العبارة، فقد يحصل فيها قصور كما سيأتي. قال: فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، هل هذا التعبير صحيح؟ قد لا تعين، دخول قد على لا النافية، هل هذا التعبير صحيح؟ ها، صحيح إن شاء الله، على الصحيح، دخول حرف التحقيق على النفي، حرف التحقيق يفيد الإثبات، وحرف النفي يفيد النفي، فيحصل شيء من التنافي، لكن لا مانع من تحقيق النفي، من تحقيق النفي، لا قد لا تعين، وهذا الذي خرج به أصحاب المجمع اللغوي المصري، وأنه لا بأس من دخول قد على لا النافية. انظر لنا يا أخي هذا إذا وجدته، فالحافظ عبر به العلماء، وقد جاءت شواهد تدل على ذلك. فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناً، وأما العبارة فإنها معينة لما وضعت له، لما وضعت لها، فتقديمه أولى، انتهى. وهذا معنى ما ذهب إليه الحنابلة وما ذهب إليه المالكية، أن العبارة تقدم على الإشارة، واستدلوا بما ذكره الحافظ هنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ففيه عبارة وفيه إشارة، الإشارة أشار للجبهة وإلى الأنف، والعبارة أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، فالعبارة مقدمة على الإشارة. وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية، نعم قال به كثير من الشافعية، وقد تقدمت القاعدة أن الاقتصار على بعض العضو مجزئ إن شاء الله، فالذي يقتصر على راحة اليد ويرفع الأصابع يرجى أنه مجزئ هذا السجود، والذي يقتصر على الأصابع ويرفع راحة اليد يرفع راحة اليد يرجى أنه إيش؟ مجزئ، لأنه سجد على بعض العضو، وأما إذا لم يسجد على العضو كله فسجوده باطل، الذي سجد على رجل واحدة ورفع رجل كما بعض الأولاد يرفع هكذا، رأيت مرة واحد واضع هكذا، واضع رجل على رجل، ما يصلح. هل هذا السجود مجزي الذي يسجد على رجل واحدة وأنت تسجد على كم؟ الله يبارك فيك. نعم، من جواز الاقتصار على بعض الجبهة، قال به كثير من الشافعي، وكأنه أخذ من قول الشافعي في الأم إن الاقتصار على بعض الجبهة يكره، فهذا يدل على أنه يجوز مع الكراهة. الاقتصار على بعض الجبهة يكره، يجوز مع الكراهة، وينبغي للشخص أن يمكن جميع جبهته من سجوده ولا يقتصر على بعضها في الجبهة وفي غيرها من الأعضاء المذكورة السبعة، لا يقتصر على البعضية بل يمكن الكل ويسجد على كلها ولا يقتصر على بعضها، فهذا قصور في السجود. والناس يختلفون فيك هل هذا السجود مجزي أم ليس بمجزي إذا اقتصر على بعض العضو، لكن إذا مكنت كل العضو من الأرض وسجدت عليه ما في حد سيقول سجودك باطل، كلهم سيحكمون عليك بالصحة، لكن تسجد على بعض هذا خطأ. فالشافعي يقول الاقتصار على بعض الجبهة يكره، معناه أنه مجزي لكن مع الكراهة. إن الاقتصار على بعض الجبهة يكره، وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم، أي ألزمهم بما تقدم أنكم قولوا بجواز الاقتصار على الأنف وأنه يكفي لأن عضو واحد، هذا الجبهة والأنف عضو واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واحد. وقد ألزمهم، وقد سمعت أنه واحد في أي شيء، هذا واحد في إيش؟ في الاسم لا في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة عضو، وذكر الجبهة وذكر إيش؟ الأنف، فإذن هي كلها داخلة في الأمر، كل ما ذكر داخل في الأمر، وإن كانت في الاسم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد، لا يمكن أن نقول لا ما هو واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا واحد ونحن نقول لا ما هو واحد، واحد في الاسم لا في الحكم. قال رحمه الله: وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة، واحفظ هذا الإجماع الآن الجيد في المسألة هذه، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزي السجود على الأنف وحده، إجماع الصحابة على أنه لا يجزي الاقتصار على الأنف وحده في السجود. وخالف في هذا من؟ أبو حنيفة، وافقه ابن القاسم، إجماع عن الصحابة، لا يعلم عن صحابي أنه كان يقتصر على أنفه فقط أو يقول أن الأنف مجزئ في السجود، ما يعلم عن أحد من الصحابة، لا قول ولا فعل. فلماذا يؤخذ بهذا القول؟ سلف الأمة على خلاف ذلك، كل خير في اتباع من سلف. قال: ونقل المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، وذهب الجمهور، هذه مسائل الآن يطرقها وسنسأل عنها، وهو يختصر في العبارات وكلها مسائل مبسوطة في كتب الفقه. المسألة الأولى الاقتصار على الأنف هل هو مجزئ؟ نقل ابن المنذر تقول إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ، هذه مسألة. المسألة الثانية ستأتي، وهكذا مسألة قبلها الاقتصار على بعض الجبهة، فما هو الذي عليه كثير من الشافعية؟ أنه لا بأس بذلك، هذه مسألة. قال: ونقل المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزي السجود على الأنف وحده، وذهب الجمهور إلى أنه يجزي على الجبهة وحدها، هذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد وعن الأوزاعي وأحمد، وهي الرواية المشهورة الثانية، وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما، وهو قول للشافعي أيضا. هذان قولان في الاقتصار بالجبهة على الجبهة، هل يجزي الاقتصار على الجبهة أو لا يجزي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم وأنهم الأئمة الثلاثة حاشا أحمد إلا في رواية عنه غير مشهورة أن الاقتصار على الجبهة يجزي، انتهينا لهنا، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه لا بد من جمعهما، لا بد أن يجمع في سجوده بين الأنف وبين الجبهة، فمن اقتصر على الجبهة فقط فسجوده باطل، ومن اقتصر على الأنف من باب أولى، حتى الجمهور يقولون في نحو هذا. انتهينا من هذه المسائل التي طرقها رحمه الله تعالى. فكم مسألة أخذنا اليوم فيما يتعلق بالسجود؟ هات ثلاث مسائل، أحسنت، الاقتصار على بعض الجبهة، ذهب كثير من الشافعية أنه مجزئ يقتصر على بعض، فما هي الجبهة؟ هي المستدير، نعم، بين الحاجبين إلى الناصية. المستدير، ما معنى المستدير؟ الذي على هيئة دائرة، أما هذا جبين، هذا ما له دخل، الذي على هيئة دائرة، فإذا سجد عليه هذا هو، وإذا سجد على بعضه فهو مجزئ عند كثير من الشافعية. أحسنت. المسألة الثانية يا أبا عبد الرحمن، الاقتصار على الأنف فقط، هل هو مجزئ أم غير مجزئ؟ قال ابن المنذر: إجماع الصحابة على أن الاقتصار على الأنف لا يجزئ، ولا يعلم ولا يحفظ عن أحد غير أبي حنيفة، لكن قد سمعت أنه نقل عن ابن القاسم. الثالثة الاقتصار على الجبهة، أحسنت. اختلف العلماء، جمهور أهل العلم على أي شيء؟ على أنه يجزئ، إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه السجود هذا. وأحمد والأوزاعي وجماعة يرون أنه لا يجزئ، ولا بد من تمكينهما، لا بد من جمعهما في السجود. أحسنتم، تفضل أدنى.